الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذه الدورة العلمية رسالتان في يوم، واليوم إن شاء الله مع رسالتين للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله رحمة واسعة. أما الرسالة الأولى فهي في الفرق بين البدعة والسنة، وأما الرسالة الثانية فهي في الكلام على الحنيفية عند العرب. والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني هو ذهبي هذا العصر كما أطلق عليه، وهو العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحيى ابن علي المعلمي اليماني نسبة إلى بني المعلم بتشديد اللام مع كسرها من اليمن. ولد سنة 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيئة صالحة، قرأ القرآن وجوده والنحو وأتقنه، ودرس الفقه والفرائض وكتب الأدب والشعر على علماء بلده. تولى قضاء عسير وعمره 33 سنة، ولقبه أميرها بشيخ الإسلام لعلمه وعدله وزهده. ثم ارتحل رحمه الله بعد ذلك للهند، وبقي في دائرة المعارف الهندية 30 عاما، ثم سافر بعد ذلك لمكة شرفها الله، وعين بمكتبة الحرم. أثنى عليه علماء عصره وأجازوه وبينوا نبوغه وتفوقه، وكثير منهم إذا ذكره يقول العلامة المحقق، كالشيخ ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم ومحمد عبد الرزاق حمزة المصري، ووصفه كذلك الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر بالعلامة، وكذلك الألباني رحمه الله وصفه بالعلامة المحقق. وكان رحمه الله سلفي العقيدة في الأصول والفروع، وكانت له ملكة عجيبة في فهم عبارات الأئمة، زاهدا ورعا متواضعا، يكره الظهور ويحب الخمول. ومما يذكر في هذا الباب، يعني في تواضعه وزهده وعدم محبته للشهرة بين الناس، أن الشيخ شاكر رحمه الله أراد ذات يوم أن يتعرف عليه، فقدم إلى مكتبته بالحرم المكي، فقدم له الشاي، ولما طال انتظار الشيخ شاكر سأل عنه الموظف، يعني سأل عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي، وقال أنه ما جاء إلا لمقابلته، فقال له الموظف الذي قدم لك الشاي هو المعلمي، فبكى الشيخ رحمه الله متأثرا بذلك. له رحمه الله مؤلفات كثيرة في فنون شتى، وجمعت هذه المؤلفات أخيرا في مجموع بعنوان آثار العلامة عبد الرحمن المعلمي، بلغت 25 مجلدة، طبعها المجمع الإسلامي بجدة، وطبعتها دار عالم الفوائد وهي موجودة. توفي رحمه الله سنة 86 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سنة 66 و900 وألف من التقويم الميلادي 1966. فرحمه الله رحمة واسعة، وجعل ما قدمه للإسلام ودفاعا عن الإسلام في ميزان حسناته. وأما هذه الرسالة التي معنا، وهي أول رسالة، وهي صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة، هكذا ضبطها من حققوها وأخرجوها لنا. ألف رسالتين في البدع، هذه الرسالة ورسالة تسبقها في المجموع بعنوان حقيقة البدعة، وهي أكبر من هذه الرسالة. وسبب تأليف هذه الرسائل كما ذكر هو رحمه الله أن الكتب التي ألفت في هذا الباب، يعني في باب البدع، إما أنه لا يستفيد منها إلا العلماء، ككتاب الاعتصام للشاطبي، وإما أنها غير محررة، ككتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث للعلامة أبي شامة. والرسالة التي معنا عنوانها صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة، والصدع في اللغة الانفراج، الانفراج في الشيء والشق فيه. والدجنة هي الظلماء كما في معجم مقاييس اللغة، فكأن المصنف رحمه الله بهذا العنوان وبهذه الرسالة شق ظلمة الجهل وأزاحها بظهور نور الحق في رسالته التي فصل فيها بين السنة والبدعة. كأنه بهذه الرسالة شق صدع ظلمة الجهل وأزاحها بظهور نور الحق في هذه الرسالة التي فصل فيها بين البدعة والسنة. والكلام على البدع أمر واجب، ومعرفة البدع أمر واجب كمعرفة السنن، لأن بعض الناس يهون من الكلام في البدع والمبتدعين ويقول يكفينا أن تنشروا السنن وأن تعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوكم من هذه البدع المبتدعين ولا تتكلموا عنهم. وهذا خطأ، لأنه كما قلنا كما يجب معرفة السنن فكذلك يجب معرفة البدع. لماذا يجب معرفة السنن؟ تجب معرفتها للعمل بها. طب ولماذا تجب معرفة البدع؟ لاجتنابها. وهذا الأصل دلتنا عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا أصل عام في دين الله تبارك وتعالى، أن تعرف ما يجب عليك أن تعتقده أو أن تسير على منهاجه، وأن تعرف ما يضاده. فكما أنه لا يكفي في الإيمان أن تعرف الإثبات وحده وأن تعرف التوحيد وحده، ولكن لا بد من معرفة من معرفة الشرك حتى تكفر به. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيف يكفر المرء بالطاغوت وهو لا يعرف حده؟ لابد من معرفة حد الطاغوت حتى يكفر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولكن لابد من الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كذلك كما أنه يجب عليك أن تعرف الطاعة تعرف المعصية، وكما يجب عليك أن تعرف الإخلاص يجب عليك أن تعرف الرياء ومسالكه، وهكذا. لأن المرأة قد يقع في هذه الأمور وهو لا يدري، وما وقع ما وقع في الشرك أو في البدعة أو في الرياء إلا بسبب هذا الباب، إما لجهله وإما لتقصيره، وهذا جانب عظيم وسبب عظيم من أسباب الوقوع في هذا الأمر. والله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف هذه الأمور وأن يعرف الضدها ليحذرها ولكي يحذر منها. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله عز وجل سببا لخيرية هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباط قال: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. فكما أمرنا بالتمسك بالسنة حذرنا من محدثات الأمور التي هي البدع. وأخيرا قال أحمد رحمه الله كما في الجامع للخطيب: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. وهي مشهورة بكيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني لابد أن تعرف ما ينبغي عليك أن تتقي حتى تتم هذه التقوى، وإلا فكيف تتقي هذه الأمور؟ فليس يتقي من لا يدري ما يتقي. فهذه النقطة الأولى، وهي أنه يجب عليك أن تعرف هذه البدع لتحذرها. والنقطة الثانية التي تحملك على معرفة البدع وعلى الحذر منها: وجوه الشؤم والأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة التي تتعلق بالبدعة. الإنسان إذا عرف ما يلحقه من شؤم ومن ذم ومن عقاب ومن هوان بين الخلق وعند الله عز وجل، وعرف هذه الوجوه، فلا شك أن هذا يحمله على اجتناب هذه البدع وعلى النفرة من البدع. وهذا الأمر أجمله الشاطبي رحمه الله في فصل عقده في كتاب الاعتصام، ذكره إجمالا أولا، ثم بعد ذلك فصل الوجوه التي بها كانت البدعة مشؤومة ومذمومة ومحذورة. فقال: اعلموا أن البدعة لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها. الإنسان المبتدع لا يفيده أي شيء مما يصنع من صيام أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك من الأمور. ولذلك قال السلف: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. وهذا فيه تفصيل، إن كانت البدعة في عمل من هذه الأعمال فإن هذا العمل مردود، فأفراد هذه الأعمال مردودة. لماذا؟ لأن البدعة تعلقت بها. فإن كانت البدعة في ذكر أو في صلاة أو في حج فهذا العمل مردود، وإن كانت البدعة أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال ردت كل هذه الأعمال. يعني متى ترد أعماله كلها؟ إن كانت البدعة أصلاً تفرعت عنه هذه الأمور، كمثل ماذا؟ كمن يرد خبر الآحاد، فخبر الآحاد تدخل تحته تفاصيل كثيرة، وكمن يقدم العقل على النقل، فهذا يوقعه في محظور خطير جدا أنه بسببه يرد كثيرا من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من شؤم البدعة أن مجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. الذي يجالس صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. لماذا تنزع منه العصمة؟ لأن العصمة التي وكلها الله عز وجل لعباده في كتاب الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا ترك هذا المبتدع، ترك هذه العصمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الهبات العظيمة كما يقول الشاطبي، وترك الهبات العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الشرع هاديا له، وإنما جعل عاطفته أو هواه أو الشبهة التي قامت في نفسه جعل كل ذلك هاديا له، فكيف يعصمه الله عز وجل؟ فصاحب البدعة دائما موكول إلى نفسه وإلى هواه وإلى عاطفته، لا يعصمه الله عز وجل. ولذلك لو نظرت في حال أهل البدع تجدهم دائما ينتقلون من بدعة إلى بدعة ومن بدعة إلى بدعة، لا يفيئون. لماذا؟ لأنهم استبدلوا الشرع بما سوله لهم الشيطان أو سولته لهم نفوسهم أو غير ذلك، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. وكذلك الماشي إلى المبتدع وموقره، بهذا هو الشؤم الثالث، أن الذي يمشي إلى المبتدع ويوقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها؟ إذا كان الذي يمشي إلى صاحب البدعة ويوقره ويجله بين الناس هذا يعين على هدم الإسلام وعلى اندراس معالم الإسلام، هذا في من مشى إلى صاحب البدعة، فكيف بصاحب البدعة نفسه؟ قال رحمه الله: لأنه تعظيم له لأجل بدعته، يعظم صاحب البدعة لأجل بدعته. والشرع جاء بالتحذير من البدع وتوقيره يؤدي لالتفات الجهال والعوام له، فيؤدي لاتباع بدعته. ولذلك حذر السلف من المبتدعة، ونهى السلف عن الجلوس مع المبتدعة. لماذا؟ لأنك حتى ولو كنت صاحب سنة فإن العامي إذا رآك يقول ما جلس إليه إلا لأمر ما، إما لأنه رآه على سنة مثله، وإما لأنه يستفيد منه، وإما لكذا وكذا، فهذا يرفع شأن المبتدع بين العوام. وكذلك صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، ولا يزداد بعبادته من الله إلا بعدا، لا يزداد بعبادته إلا بعدا من الله تبارك وتعالى. أما الأولى وهي قوله رحمه الله أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فمأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما معنى من أحدث حدثا؟ يعني ابتدع بدعة، أو آوى محدثا يعني أخفاه وناصره وظاهره ومنع من أن ينال بسوء أو غير ذلك. ما جزاؤه؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فصاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. وأما أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عبادة، بل كلما اجتهد في عبادته زاد بعدا عن الله عز وجل، وذلك لأن هذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل مشوبة بالبدع. ولذلك لو نظرنا في حال الخوارج نجدهم في الزهد قد بلغوا الغاية، وفي العبادة من صوم وصلاة وغير ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا يدل على أن صاحب البدعة ما يتعبد إلى الله عز وجل بعبادة إلا ويزداد بها بعدا عنه سبحانه وتعالى. وكذلك من شؤم البدعة أنها مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. البدعة هي التي تفرق الناس للسنة. الداعي إلى السنة وإلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا الداعي لا يفرق الناس. لماذا؟ لأنه يريد من الناس أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهل كان النبي وأصحابه متفرقين؟ ما كانوا متفرقين، ما تفرق الناس إلا بعد أن ظهرت البدع من خوارج ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك. فالذي يلقي البغضاء والعداوة بين الناس ويسعى في تفرقهم هو المبتدع لا صاحب السنة. ولذلك من الفرى التي يفترى بها على أهل السنة أنهم يسعون في تفريق الناس، وهذه فرية يلوكها الناس بألسنتهم. السني يقول: هذا كتاب الله، وهذا البخاري أو مسلم أو أي كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث وهذه الآيات، وهذا فهم السلف. أليس هذا ما تعبدنا الله عز وجل به؟ بلى، هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. فإذا جاء بمثل هذه الأمور فكيف يقال هو الذي فرق الناس؟ لا، الذي فرق الناس هو الذي دعا إلى البدعة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة مانعة من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ليزادن أقوام عن حوضي، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فتمنعهم الملائكة، ثم يقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني ابتدعوا في دين الله عز وجل، فالنبي يقول: سحقا سحقا، فيمنعون من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك زاجرا عن البدعة. والبدعة كذلك رافعة للسنن التي تقابلها، فما من بدعة يبتدعها الناس إلا وترفع في مقابلها سنة. ما من بدعة يبتدعها الناس إلا وترفع في مقابلها سنة. مثال ذلك التواشيح التي تسبق أذان الفجر، رفعت سنة. ما هي هذه السنة؟ الأذان الأول للفجر. البدعة التي تقوم بها النساء الآن من إذا خرج الميت يقولون: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه رفعت سنة. ما هي السنة؟ الصمت عند الجنائز، الصمت عند الجنائز. وكثير من البدع رفعت السنن، فإذا انتشرت البدع ماتت السنن. وكذلك من شؤم البدعة أن صاحبها ليس له توبة، وأنه يلقى عليه الذلة والغضب من الله. أن صاحبها ليس له توبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يعني أنه إن تاب لا يقبل الله منه توبته، لا، ليس هذا المعنى هو المقصود من هذا الحديث، وإنما المقصود أنه لا يوفق للتوبة، صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، ولذلك نادرا ما تجد المبتدع يتوب من بدعته ويتوب إلى الله عز وجل. العصاة كثيرون منهم يتوبون إلى الله عز وجل ويؤوبون، أما المبتدع لا يتوبون، وإنما هم سادرون في غيهم. طب لماذا لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله عز وجل؟ لأمرين. أما الأمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صاحب البدعة بأنه تتجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرقا ولا مفصل إلا دخله، يعني أشرب قلبه بهذا الهوى وامتلأ بهذا الهوى، فصار كما يقول الشاطبي صار دخوله تحت التكاليف الشرعية صعبا عليه، يصعب عليه جدا أن يدخل تحت التكاليف الشرعية، ولذلك لا يوفق لتوبة. ولذلك قال السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب، لا يتاب منها، لا يقلع عنها صاحبها. وكذلك من شؤم البدع أنه يخاف على صاحبها أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وكذلك يخاف عليه سوء الخاتمة عياذا بالله. فالإنسان قد يقع في بدعة يكفر بالله تبارك وتعالى بسبب هذه البدعة وهو لا يدري. وكم من الناس دخلوا في بدع وكفروا بسبب هذه البدع، الروافض، الباطنية، الحلولية، هؤلاء كفروا بسبب هذه البدع عياذا بالله. وكذلك يكون له سوء الخاتمة. لماذا؟ لأنه خالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووكل إلى نفسه، وحسن الخاتمة لا يكون إلا لمن استقام ظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة في الباطن والظاهر. والمبتدع تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، وهو مفتون في الدنيا. أما تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث أنه قال فأنا بريء منهم وهم براء مني. وكذلك في الآية قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذه براءة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على كفر أهل البدع وعلى كفر بعض أهل البدع. للقراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والبدعة تفارق بصاحبها الدين، بعض البدع تفارق بصاحبها الدين عياذا بالله. وأما الفتنة فقد قال الله عز وجل في الآية المعروفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمبتدع مفتون صلى الله عليه وسلم. وأما أنه يلقى عليه الذلة والغضب من الله عز وجل فذلك لقول الله عز وجل عن عابدي عجل السامري. ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين عبدوا عجل السامري؟ قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الشاطبي فهذا عموم فيهم ومن شابههم. أين العموم؟ المفترين. وصيغ العموم إذا خرجت مخرج الذم أو مخرج المدح فإنها تعم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ورد في عابدي عجل السامري. طب هذا الكلام هل هو مختص بهم فقط؟ لا، بل هو في كل مفتر على الشرع. ومن أول الناس يفتري على شرع الله عز وجل؟ المبتدع. لماذا؟ لأنه يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله أن الشريعة ناقصة وأنها تحتاج إلى كمال، ولذلك يجتهد في هذه العبادة. وكلما ازداد افتراء كلما زادت ذلته وغضب الله عز وجل عليه. فهذا مما ينفر من البدع، ومما يحمل المرء على معرفة البدع أولا، والأمر الثاني يحمله على النفرة من هذه البدع وعلى تركها. يعني لو اشتبه الأمر عندك ما بين بدعة وسنة فاتركه كما قال العلماء، لأن السلامة لا يعدلها شيء. مسألة بعض الناس قالوا هي عبادة وسنة، وبعضهم قال بدعة، اتركها. وأهل البدع لهم شبهات يستدلون بها على بدعهم، فما من قوم وما من فرقة إلا ولها تنظير في بابها. فالذين حسنوا البدع لهم شبهات، وهذه الشبهات معروفة، ولذلك قسموا البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. من هذه الشبه قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. قالوا هذا ابن مسعود، وهو من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. صحيح. فهذا يدل على أن السنة منها ما هو حسن لما رآه المسلمون، ومنها ما هو سيء. وهذا يدل على أن الناس لو رأوا شيئا حسنا فإنه يستحسن، ولو رأوا هذا الشيء سيئا فإنه مما ينبغي أن يذم وأن يبتعد عنه المرء. طب هل هذا الأثر صحيح؟ أجل، هو صحيح، ثابت من قول ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره. طيب هل المعنى الذي حمل عليه هذا الأثر معنى صحيح؟ لا، ليس بالمعنى الصحيح. لماذا هو ليس بالمعنى الصحيح؟ لأن ابن مسعود إنما ذكر هذا الأثر في حكاية إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق. إذن ابن مسعود لما تكلم في هذا الأثر أو تكلم بهذا الأثر أراد نقل ماذا؟ نقل الإجماع، لا نقل رأي بعض الناس. طب إيتوني ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنها. الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. صحيح. ثم هب أن قولكم صحيح، وأن ابن مسعود أراد ما ظننتم أو ما ادعيتم من هذا المعنى، نقول قول الصحابي لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الصحابي إذا عارض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم رد قول الصحابي، فكيف يقول ابن مسعود ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم؟ ثم الأمر الثالث أو الرابع الذي يرد فهمهم لكلام ابن مسعود أن ابن مسعود من أعظم الناس محاربة للبدع وأهل البدع، والذي ينظر في أثر الحلق يعرف كيف كان ابن مسعود في مجانبة البدع وأهل البدع، بل كيف كانت فراسة ابن مسعود في معرفة حال من وقع في البدع وكيف سينتهي حاله. بدأوا بالتسبيح ثم انتهى أمرهم إلى الخروج وإلى السيف عياذا بالله. ولذلك قال العز بن عبد السلام، وقول العز بن عبد السلام هذا سيأتي معنا في بيان، لأن العز هو من قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة، فقال إن البدعة منها ما هو مستحب وواجب ومندوب وغير ذلك. قوله هذا بين أن العز أراد البدعة في اللغة لا البدعة في الشرع، قال ابن العز بن عبد السلام: إن صح الحديث يعني هذا الأثر فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع. المراد بالمسلمين أهل الإجماع. وهذا الأثر كذلك استدل به أكثر من عالم على حجية إجماع الصحابة. كثير من العلماء ممن ألفوا في السنن استدلوا بهذا الأثر على حجية الإجماع. كذلك من شبهاتهم قول عمر: نعمة البدعة هذه. قالها عمر رضي الله عنه لما دخل ذات يوم على الصحابة وهم يصلون قيام رمضان جماعة، فلما رأهم قال: نعمة البدعة هذه. فقالوا إن عمر سماها بدعة وقال نعمة البدعة، فدل ذلك على استحسان عمر، فهذا يدل على أن من البدعة ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فخصصوا بقول عمر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا أيضا مردود. مردود لماذا؟ لأن عمر أراد بذلك البدعة اللغوية لا الشرعية، كما سيأتي في حد البدعة، يعني أن هذا الأمر ماشي. طب استدل أهل البدع كذلك على تحسين بدعهم بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فخصصوا به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا الاستدلال مردود من وجوه. أما الوجه الأول فلأن عمر رضي الله عنه أراد البدعة اللغوية لا الشرعية، أراد البدعة اللغوية لا الشرعية. لماذا؟ لأن عمر قال ذلك لما رأى المسلمين اصطفوا في صلاة قيام رمضان بعد أن كانوا يصلون متفرقين. طب هل قيام رمضان جماعة شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بأصحابه 3 أيام. ثم لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض الصلاة، أعني صلاة القيام، على أصحابه، تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صلاة القيام، أعني قيام رمضان، مشروعة بأصلها أن تصلى جماعة، ولكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعارض ولمانع. ما هو المانع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على هذه الأمة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فزالت العلة. ولذلك جمعهم عمر رضي الله عنه بعد أن كانوا تاركين لها، فلما أنشأها من جديد بعد أن لم تكن فترة من الزمان سماها عمر رضي الله عنه بدعة، سماها عمر بدعة، فقال: نعمة البدعة هذه. سألوا الحق. وهب أن عمر أراد البدعة الشرعية وحاشاه، وهو من أشد الناس محاربة للبدع، وما فعله بصبيغ بن عسل عن أبي بعيد. هب عن أن عمر رضي الله عنه أراد البدع، فقوله كذلك لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأي أحد أن يترك هذه السنة كائنا من كان، هذا الذي تكلم بخلاف السنة. ولذلك الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما تكلم مع بعض الناس في متعة الحج فقيل له: فإن أبا بكر وعمر لا يقولان بذلك، يعني بما تقول. فغضب ابن عباس وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. مع أن المعارض عرض بقول من؟ بقول أبي بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قبل ابن عباس أن يعارض أو أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد كائنا من كان. فالمراد بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه المراد هنا البدعة اللغوية، نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك ابن تيمية، وكذلك ابن كثير، وجمع من أهل العلم. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما في البدع اللغوية. نعم. متعة الحج، احنا عندنا الحج ثلاثة أنواع: قران وإفراد وتمتع. التمتع هو أن يحرم بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا قضى عمرته تحلل وانتظر إلى يوم الثامن الذي هو يوم التروية ثم يبدأ في أعمال الحج، هذا الذي يسمى بالتمتع. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لو استقبل من أمره، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني أراد التمتع صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لأمته التمتع، فعمر يقول بها، ابن عباس يقول بهذا القول، وابن عمر وعمر وأبو بكر يقولان بخلاف هذا القول. من جهة ماذا؟ من جهة أن هكذا وجهوا قول أبي بكر وعمر، أنهما كانا يخشيان إذا جمع الناس بين العمرة والحج أن ينفض الناس عن البيت، وهذا رأي ورأي معتبر. ومع ذلك لما قابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ابن عباس هذا القول، وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. كذلك مما استدل به أهل البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشهر شبههم، قوله في حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة، هذا يدل على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا كذلك استدلال لا يصح. لماذا؟ لأنه عند تفسير الحديث لا بد من النظر في سبب وروده، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وعند تفسير الآية لا بد من النظر في سبب نزولها، فهذا مما يعين على الفهم الصحيح للآية أو الحديث. فلو نظرنا في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث حث على الصدقة، إذن الصدقة كانت مشروعة بأصلها ولكن تركها الناس. فلما جاء هؤلاء القوم من الأعراب ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار ودعا الناس إلى الصدقة، فلما خرج أول واحد منهم ليتصدق كأنه كان البادئ لهذا الأمر، ولكن كان بادئا لأمر مشروع في أصله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن من أحيا سنة غفل عنها الناس أو ماتت فله أجرها وأجر كل من عمل بها. يعني هذا البلد لم يكن الناس يطلقون لحاهم فيها، واللحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة بالمعنى العام. فجاء هذا الرجل وأطلق لحيته ودعا الناس لإطلاق اللحية، فأطلق الناس لحاهم تأسيا بفعله وقوله، فهذا سن سنة حسنة. هل ابتدع بدعة جديدة؟ أم أنه أحيا سنة أماتها الناس؟ أحيا سنة أماتها الناس. فهذا هو المشروع المشهور في هذا الحديث. كذلك يستدلون على تحسين البدع بمسألة جمع القرآن. يقولون الصحابة جمعوا القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الدين. وكتبوا القرآن في المصحف، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال كان هذا إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة، ودليل حجيته معروف في الكتاب والسنة. إذن فعلهم راجع إلى الكتاب والسنة. وكان جمعهم تحقيقا لقول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان توفيق الله عز وجل لهم لجمع القرآن من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. وكذلك ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في حد البدعة. لماذا؟ لأن الأصل في البدعة أنها تعارض مقاصد الشريعة، وأما الذي فعلوه فهو يلائم مقاصد الشريعة ولا ينافي أصلا من أصولها ولا دليلا شرعيا. كذلك جمع المصحف كان المقتضي لفعله موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقرأ الناس القرآن من مصحف واحد، ولكن كان هناك مانع. ما هو هذا المانع؟ أن الوحي ما زال ينزل، فيرفع هذه ويثبت أخرى وغير ذلك، صحيح؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وزال المانع، فاقتضت المصلحة أن يجمع الصحابة القرآن في مصحف واحد. كذلك من شبههم، وهي آخرها، أنهم قالوا إن بعض العلماء قسموا البدعة إلى الأحكام الخمس. فمنهم من قال بدعة مستحبة وواجبة ومكروهة ومباحة ومحرمة. فيقال الحجة في قول النبي وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا، أراد من قسم من العلماء البدعة لهذه الأحكام الخمسة، أرادوا البدعة في اللغة، لا البدعة الشرعية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ولذلك جاء عمن قسم البدعة إلى هذه الأحكام، جاء عنهم إنكار البدع، فدل ذلك على أنهم أرادوا البدعة اللغوية. ولذلك خطأ الشيخ علي محفوظ رحمه الله الإمام الشاطبي في شدة إنكاره على العز بن عبد السلام وعلى القرافي وغيرهم من أهل العلم ممن قسموا البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة. من جهة ماذا؟ قالوا هذه الشدة يعني ما كان ينبغي لها أن تكون هكذا، لأن الشاطبي اشتد عليهم شديدا وبين التناقض الذي وقعوا فيه. كيف يقولون من البدعة ما هو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كيف هي واجبة وهي بدعة؟ فقالوا أنهم أرادوا بذلك البدعة اللغوية. والشيخ الألباني رحمه الله في كتبه رجح أن من قال من أهل العلم بتقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، قال أرادوا بذلك البدعة اللغوية كما قال عمر رضي الله عنه، وما أرادوا البدعة الشرعية. فهذه الشبه التي استدل بها أهل البدع في تحسين بدعهم، ويرددونها في كل زمان ومكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نستكمل الدرس ونبدأ في الرسالة بعد صلاة العشاء. قال المصنف رحمه الله في رسالته صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى سواء الصراط، جاعل دينه عدلا وسطا بعيدا عن التفريط والإفراط، منزل الكتاب تبيانا لكل شيء من أمر الدين، باعث الرسل هداة مهتدين مبشرين ومنذرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهاديا إلى السبيل المبين ليبين للناس ما نزل إليهم ويفسر لهم ما أشكل عليهم، وجعل محبته اتباعا وطاعته له طاعة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله وأكمل له الدين وأتم النعمة على المؤمنين ورضي لهم الإسلام دينا إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فلا دين إلا ما ثبت عنه، ولا نور إلا ما اقتبس منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين الذين أكمل لهم اليقين وأقام بهم الدين وحفظ بهم الكتاب والسنة وأتم بهم على الخلق المنة، فبلغوا الدين بأمانته وبالغوا في حفظه وصيانته. تكفل الله عز وجل بتوفيقهم لسبيله وثبتهم وتثبيتهم على اتباع رسوله، وأعلم رسوله بما يكون منهم بعده وكيف يتحرون اتباعه ويحفظون عهده، فيجعل سنتهم من سنته وإجماعهم من شريعته. فلم يزل الناس على ذلك حتى اشتهر الحق على التحقيق، وأمن الصراط المستقيم أن يشتبه على طالبه ببنيات الطريق. ثم حدثت أحداث وخلف الخلوف وغلا غالون وقصر آخرون ووقف وقوف وكثرت الخدع وانتشرت البدع وعبد الهوى وبئس المعبود، واشتبه المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة الطيبة بحمد الله تبارك وتعالى الهادي إلى سواء الصراط، وهي بالسين لغة في هذه الكلمة، والكاتب قد التزمها كثيرا في مؤلفاته، يكتبها غالبا بالسين، وهي لغة فصيحة. ووصف ربه تبارك وتعالى بأنه جعل دينه عدلا وسطا بعيدا عن التفريط والإفراط. والتفريط مجاوزة الحد بالنقصان والتقصير. والإفراط مجاوزة الحد بالزيادة. وأصل الإفراط والتفريط من الانفراط، يقال انفرط ما كان بينهما، أي انحل ولم يكن أو لم يعد قائما. انفرط ما كان بينهما أي انحل ولم يعد قائما. ثم بعد ذلك بعد أن أثنى على ربه تبارك وتعالى بما هو أهله ذكر المنة التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة أن أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى سواء السبيل ففسر لنا ما أشكل علينا وبين لنا ما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى وربط محبته باتباعه فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربه تبارك وتعالى ويدعي محبته واجب عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يطيع رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طائع لربه تبارك وتعالى فأكمل الله عز وجل الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أصحابه ما يجب عليهم أن يقوموا به فقاموا به خير قيام أقام الله عز وجل بهم الدين وحفظ بهم الكتاب والسنة وتكفل الله عز وجل بهدايتهم بل جعل الله عز وجل هداية الخلق في متابعتهم ولذلك يدندن أهل السنة والجماعة كثيرا على فهم سلف الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة لأن الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فزكاهم ربنا تبارك وتعالى وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال كذلك ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل سنتهم من سنته جعل الله عز وجل سنة الصحابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ها عضوا عليهما ولا عليها عضوا فجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد فدل ذلك على أن سنة الصحابة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظل الناس على ذلك على هذا الخير ولذلك قال حذيفة إن كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الشر من حتى جاءنا الله عز وجل بهذا الخير فظل الناس في هذا الخير بوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهذه الأمة فإذا ذهب النبي أتى الأمة ما توعد والصحابة أمنة لهذه الأمة فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد فكان الناس على هذه الخيرية وعلى هذا الفضل إلى أن انتشرت البدع وقلت السنن كما قال هنا رحمه الله وخلف خلوف وغلا غالون وقصر آخرون غلا من غلا من أهل البدع وقصر من قصر من أهل السنة في الدفاع عن الحق وفي نشره والذب عنه ووقف وقوف وكثرت الخدع وانتشرت البدع وعبد الهوى عياذا بالله قال وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى قلة العلماء وتقاعدهم عن نصر الحق فمن أكبر الأمور التي تؤدي إلى انتشار الفتن قلة العلم وقلة أهل العلم. والأمر الثاني أن يتقاعس هؤلاء القلة عن نشر الحق وعن رد البدع. فإذا اجتمع الأمران فهذه البلية العظمى والرزية الكبرى كما قال المصنف رحمه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ما هو الشر؟ هل في قلة طعام؟ هل في قلة شراب؟ هل في ظلم سلطان أو جوره؟ لا، إنما الشر في قلة العلم والعلماء، في قلة العلم والعلماء. وهذا الذي فسر به ابن مسعود كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى أن يأتي أمير شر من أمير أو خير، لا، ولكن المعنى أن يقل العلماء، أن يقل العلماء. وهذا يرد على من أشكل على هذا الحديث بفترة عمر بن عبد العزيز، قالوا الحديث يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وعمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج بن يوسف. فيقال لو نظرنا لعدد العلماء وانتشار العلم في فترة الحجاج بن يوسف وعدد العلماء وانتشار العلم في فترة عمر بن عبد العزيز لوجدنا البون شاسعة، ووجدنا أن العلماء كانوا كثر، وكان العلم منتشرا في فترة من؟ الحجاج بن يوسف. فهذا هو التفسير الصحيح لهذا الحديث. فإذا قل العلماء وتقاعس العلماء وطلبة العلم عن نشر الحق ورد البدع ومحاربتها فهي البلية العظمى والرزية الكبرى كما قال المصنف رحمه الله. قال: وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى قلة العلماء وتقاعدهم عن نصرة الحق ما بين خوار يخاف الناس أشد من خوف الله، يعلم الحق ولكنه لا يقول به، يخاف الناس عياذا بالله، وجبار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه، فحمله ذلك على كتمان الحق أو على السكوت عن الباطل، ومفتون بحب الحطام وخوف الفطام، يعني يخاف أن يمنع عن حطام الدنيا. هذا معنى الفطام، أن يفطم عن حطام الدنيا، يعني يخاف أن يقطع عنه ما يأتيه من الصلات والمال والجاه والسلطان وغير ذلك، لأنه إن نطق بالحق قطعت عنه هذه الأمور وبالتالي يسكت. قال: وآخر لا نطيل بذكرهم ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. قال: إذا كان الأمر كذلك لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدين جهالا. وهذا مصداق لحديث من؟ عبد الله بن عمر، لا ابن عمرو، الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. قال: فلم يألوا أنفسهم وغيرهم خبالا، يعني هؤلاء الجهال لم يألوا أنفسهم وغيرهم خبالا. ما معنى خبالا؟ يعني إفسادا ونقصانا وهلاكا. ما قصروا في إفساد وإهلاك أنفسهم وإهلاك غيرهم. وأصل الخبال الجنون كما جاء في اللسان، فلا يكاد يرى لهم رادع ولا لأنوفهم جادع بل ولا قادع، يعني مانع وكافف من الفعل قدعا. فإذا كان الناس كذلك، أهل السنة قليلون، والقليل من هؤلاء القليلين هو الذي يقوم بالحق، انتشرت البدع وماتت السنن. ولذلك جاء بقول الشاعر: إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع. إذا غاب ملاح السفينة، يقصد هنا سفينة العلم، فملاح السفينة ربانها وقائدها. فإذا غاب هؤلاء الذين هم في الأصل السادة والذين يقودون الناس إلى الحق، إذا غاب هؤلاء وارتمت هذه السفينة وصارت بين يدي أهل البدع، من الذي يدبر ذلك؟ الضفادع من المبتدعة وغيرهم، الجهال الرويبضة كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبالتالي خل الجو للملحدين وأعداء الدين فبالغوا في العيس والعبث، العيس الذي هو الفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ودفنوا المحض يعني الخير المحض، ونشروا الخبث، وكان ما كان والله المستعان. قال وبعد: فإني ولله الحمد والمنة ممن أوتي نصيبا من فهم الكتاب ومعرفة السنة، وهو كذلك رحمه الله، فقد كان علامة محققا، والذي يقرأ ما ألفه يعلم أن هذا الرجل قد بلغ مبلغا عظيما من العلم في شتى الفنون، يؤلف ويحرر، ليس مقلدا، ولكن لا يتكلم في مسألة إلا ويحررها، ويذكر الراجح في ذلك بالدليل، فيقول هذا الكلام ليس تزكية لنفسه، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عز وجل أولا، ومن باب حث الناس على قراءة هذه الرسالة والأخذ بما فيها من العلم. قال: وعلمت أن الله عز وجل، وعلمت أن لله عز وجل علي حقا في النصيحة للدين والعباد والدعاء إلى سبيل الرشاد. قال: ولكنه يثبطني عن ذلك خور العزيمة والحرص على مصالح الدنيا الذميمة. لأن الشيخ كان يعمل، كان يأكل من كسب يده، ما كان عالة على أحد رحمه الله، فكان هذا يشغله أحيانا عن طلب العلم وتبليغه، ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه من هذه المكانة العظيمة. وهذا يدلنا على أن طالب العلم لا يجوز له أن يتعذر وأن يحتج بمثل هذه الحجج وأن يقعد عن طلب العلم. فمن طلب شيئا وصدق فيه بلغه الله عز وجل إياه، ولو كان في قليل من الوقت بارك الله عز وجل له في هذا الوقت. ولذلك قالوا: أصدق الله يصدق. لو صدقت الله عز وجل في نيتك في طلب العلم وفي نشره وتعليمه وكنت مخلصا في ذلك بارك الله عز وجل لك في وقتك وفي علمك. فالشيخ على ما كان به من الانشغال بالعمل وغير ذلك كان متمكنا في علوم كثيرة رحمه الله كما يقول. قال: وزعمي، يعني مما كان يثبطه، زعمي أنه إنما يصلح للنصيحة من خلت صحيفته من الذنوب ونقى عرضه عن العيوب وخلصت نيته لإرضاء علام الغيوب، ولست هنالك ولا قريبا من ذلك، غفر الله له ورحمه. قال: ونفسي تعللني بأنها ستصلح أو تقارب، وأن الأحوال ربما تتحول إلى ما يناسب، أو أنه سيقوم بهذا الفرض من يكون أوسع مني علما وأقوى همة وعزما، فيبلغ أو فيبلغ فيه الغاية وتحصل به الكفاية، والأيام تمر والأجل يدنو والأمر لا يزداد إلا شدة، يعني من انتشار البدع. ولذلك كتب وألف رحمه الله. لماذا؟ لأنه يعلم مسؤولية أهل العلم في البيان والتبليغ، والناس لا يزالون بخير ما انتشر العلم بينهم وما تمسكوا بغرز العلماء، فإذا فسد العلماء فسدت الدنيا والدين. ولذلك كان ابن المبارك رحمه الله ينشد هذا البيت، يخاطب العلماء يقول: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا معشر القراء، وهذا الإطلاق كان معروفا في قرون السلف، في القرون الخيرية، أنه يطلق على العلماء العالمين العاملين، القراء، مش القراء بتوع الأيام دي لما بتوع المآتم وغير ذلك. فيقول: يا معشر القراء، يا ملح البلد. والملح هو الذي تنضبط به الطبخة، صحيح؟ طب من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لا يصلحه أحد. فالعلماء دائما عليهم دور عظيم، ولذلك هم من ورث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرث النبي لا غني ولا صاحب سلطان ولا جاه، وإنما العلماء ورثة الأنبياء. ما ورثوا منهم المال والدينار والدرهم، وإنما ورثوا منهم العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإذا كان في الآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء أعظم منزلة حتى من الشهداء وحتى من المجاهد. قالوا لأن المجاهد لا يعرف فضل الجهاد إلا عن طريق العالم، فهو الذي كان سببا في جهاده وفي استشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهم خير من يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح. فأعظم الجلساء الصالحين العلماء، فبهم تحيا القلوب وتزكو النفوس. صلى الله عز وجل ألا يحرمنا من عالم سنة، وأن يجعلنا منهم، أو أن يجعلنا من المقاربين منهم. ولذلك قال ابن عبد البر: أنشدني يوسف بن هارون هذه الأبيات: فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم، ولا تعد عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، الهدى لا يتضح إلا بالعلم، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. وما استطاع المرء أن ينجو من الفتن إلا عن طريق العلم. فعلى المرء أن يخالط العلماء وأن يتعلم منهم. فهذا الذي حمل المصنف رحمه الله على تأليف هذه الرسالة. ولذلك قال: وقد تدبرت أنواع الفساد، فوجدت عامتها نشأت عن إماتة السنن أو إقامة البدع، وهما متلازمان، لا تموت سنة إلا ويخلفها بدعة، كما قال حسان بن عطية. قال: ووجدت أكثر الناس يبدو منهم الحرص على اتباع السنن واجتناب البدع. هذا غالب أكثر العوام، أنهم يحبون السنة ويريدون متابعتها، ولكن بسبب تلبيس أهل الباطل تصير البدعة عندهم عند العامي سنة، وتصير السنة بدعة. قال: ولكن التبس عليهم الأمر، فزعموا في كثير من السنن أنها بدعة، وفي كثير من البدع أنه سنة. قال: وكلما قام عالم فقال هذه سنة أو هذه بدعة، عارضه عشرات أو مئات من الرؤساء في الدين، يعني الرؤساء الجهال، يعارضون هذا العالم السني. قال: عارضه عشرات أو مئات من الرؤساء في الدين الذين يزعم العامة أنهم علماء، فردوا يده فيه وبالغوا في تضليله والطعن فيه، وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه، وشمروا للإضرار به وبأهله وإخوانه. وهذا كلام لا يحتاج إلى بيان ولا شرح، وهو نراه رأي العين. وساعدهم ثلاثة من العلماء: عالم غال، يعني متعصب، تعصب لبدعته ولهواه ولعاطفته، وعالم مفتون بالدنيا فسكت عن بيان الحق ونكران الباطل، وعالم قاصر في معرفة السنن أو السنة وإن كان متبحرا في غيرها. فهذا لا يجوز له أن يتكلم إلا فيما يحسن. هو عالم في علم الحديث، لا يتكلم إلا في علم المصطلح والحديث، لا يتكلم في أمور الناس وفي الفتن والنوازل التي ما يجب أن يتكلم فيها إلا المجتهدون من أهل العلم. أما إذا نظرت إلى حال هؤلاء تجد الداعية يتكلم في أمر العام، وتجد عالم المصطلح أو الحديث يتكلم في أمر العام، وهو لم يلم بما ينبغي أن يلم به المجتهد من أصول فقه ولغة وغير ذلك مما يستطيع أن يفتي به في النوازل. ولذلك أكثر البدع من هؤلاء، من طريق هؤلاء الجهال. ولذلك المعلمي رحمه الله في رسالته في حقيقة البدعة ذكر أن مما ابتلي به الناس من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وإنما ينظر في الأدلة دون الاستناد لموافقة مجتهد من المجتهدين، ويحكم بذلك بما بدا له ولم يكن متمكنا في هذا الباب. قال: وهو ضال مضل، بل هو من رؤوس الجهال الذين ورد فيهم الحديث وأكثر البدع من اختراع هؤلاء، وإنما تبعهم الناس إما لزهد أو تصوف اشتهروا به أو بعلم آخر غير المشروط في الاجتهاد. هم اشتهروا بعلم آخر، ولكن هذا العلم لا علاقة له بالاجتهاد، فتابعهم الناس في قولهم فكانوا سببا لضلال العامة. قال: فلما سمع بذلك من بقي من أفراد العلماء الصادقين كان نصرهم لأخيهم أن يحرقوه باللوم والتعنيف. حتى هؤلاء القلة تجد من يثبطهم من أنفسهم، يأتون عليه باللوم والتعنيف قائلين: قد كان يسعك ما وسع غيرك من السكوت. قال: فرأيت من أهم الواجبات إيضاح الفرق بين السنة والبدعة وتعيين الحدود الفاصلة بينهما، علما بأنه إذا يسر الله تعالى ذلك عن طريق على طريق واضح زال الالتباس من حيث الجملة، وكذا من حيث التفصيل في حق من تكون له معرفة صالحة بالكتاب والسنة. وإذا زال الالتباس عن هؤلاء رجي أن يزول الالتباس عن غيرهم، إذ لا يبقى إلا دعاة الضلالة والعامة. يعني إذا زال الالتباس عن طالب الحق زال الالتباس عن غيرهم، ولم يبق إلا دعاة الضلال الذين يدعون إلى هذه البدع، وكذلك العامة الذين تأثروا بهم. قال: فأما دعاة الضلالة فإنهم وإن زال الالتباس عنهم لا يخضعون للحق، يعرفون الحق ثم لا ينطقون به ولا ينشرونه بين الناس بل يكتمونه، كحال اليهود عياذا بالله. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لا ينطقون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر هذا الزمان. ولذلك قال سفيان: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال: فإنهم وإن زال الالتباس عنهم لا يخضعون للحق ولا يرجعون إليه، ولا حرج في ذلك، فقد كان فريق من هؤلاء موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العامة، وانظر إلى تشبيهه لتعلم أهمية دعوة العامة وأهمية معرفة الباب الذي تدخل منه إلى العوام، فليست معاملة العامي كمعاملة الداعي إلى البدعة، لابد أن تفرق. هذا عنده شبهة، إن استطعت أن تزيل هذه الشبهة وأن تصل معه إلى الحق قبل منك هذا الحق، لأن قلبه لم يتشرب بهذه البدعة، بخلاف الداعي والعالم الضال. قال: وأما العامة فإنما مثلهم مثل قلعة بابها من حديد وسائرها من حشيش. يعني كناية عن سهولة أمرهم، ما عليك إلا أن تفتح هذا الباب. قال: فإذا قام فيهم دعاة حكماء صابرون مصابرون أوشك أن ينكسر الباب فيتم الفتح. قال: والتاريخ شاهد عد أنه لم يكد يقوم في العامة داع بحق أو باطل إلا تنمروا عليه وتسارعوا في إيذائه، ولكنه إذا كان ذا حكمة وصبر أو دهاء ومكر لم يكن بأسرع من أن يصطادهم واحدا واحدا وجماعة جماعة، فلم يلبث أن يصبح معه طائفة قوية يمتنع بهم عمن خالفه ويتمكن من إعلان دعوته. ولعله إذا اتضح السبيل لأهل العلم ألا يخلو بلد من واحد منهم أو أكثر يكون له حظ من الحكمة والصبر، فيهتدي به نفر من الناس، والحق إذا استجيب له بمنزلة المصباح إذا أسرج فإنه يضيء ما حوله، ثم يقتبس منه لعدة مصابيح تضيء مثله، وهكذا. يعني إذا بدأ الحق في الانتشار بين الناس اتسع انتشار الخير بين الناس. قال: وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا، معنى البيت واضح. قال هذا: وقد وقفت على عدة مؤلفات في الزجر عن البدع، منها كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي صاحب كتاب الموافقات في أصول الفقه، وكذلك الباعث في ذم البدع والحوادث للإمام أبي شامة الشافعي، والمدخل لابن الحاج المالكي، ورسائل أخرى وفصول في بعض الكتب، وأعظم ذلك وأجله كتاب الاعتصام، إلا أنه كبير الحجم، تحرى مؤلفه رحمه الله أن يطيل البحث في كل فرع ويذكر الوجوه المحتملة وكيف يرجح بعضها على بعض، مع تطبيق ذلك على القواعد الأصولية، وكثيرا ما يذكر الأحاديث والآثار ولا يسندها إلى الكتب المعروفة ولا يبين حالها من الصحة وغيرها، فيكاد لا يستفيد منه إلا كبار العلماء. قال: فأردت أن أجمع رسالة صغيرة أعتني فيها بتحقيق حقيقة البدعة المذمومة شرعا، وأوضح ذلك بالحجج الصريحة، وأتحرى أن يكون البيان على وجه يفهمه أكثر طلبة العلم ويشاركهم العامي الذكي في فهم كثير منه، ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والمعونة. ثم قال: تعريف السنة. قال: السنة في اللغة الطريقة، وأكثر ما تستعمل في الطريقة المعنوية. يقال: سن فلان سنة، أي وقع منه أمر يتبعه فيه غيره. ومن هذا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة، وأصلها السين والنون، والسين والنون أصل واحد مضطرد. سنة السين والنون أصل واحد مضطرد يدل على جريان الشيء واضطراده في سهولة، يدل على جريان الشيء في سهولة، وهي في اللغة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. ومنه قول لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة. ما معنى سنة؟ يعني طريقة يسيرون عليها. وأما السنة في الاصطلاح فتطلق على أحد المعاني الثلاثة. السنة في الاصطلاح لها ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول ما يقابل القرآن، الإطلاق الأول ما يقابل القرآن، فيراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره كما يعرفه بذلك الأصوليون. يراد بالسنة ما يقابل القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ويزيد المحدثون ووصفه الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم. فالسنة بذلك يعني إذا كانت تقابل القرآن تشمل الواجب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السنة إذا تزوج المرء بكرا أن يقيم عندها سبعة. ما معنى من السنة؟ يعني من المندوب؟ لا، من الواجب. أن الرجل إذا تزوج بكرة وكان قد سبق له الزواج قبل ذلك أن يقيم عندها سبعا ابتداء. والإطلاق الثاني ما يقابل الواجب. السنة ما تقابل الواجب، ويرادف المندوب والمستحب. الإطلاق الثاني السنة أن يراد بها المستحب والمندوب كما هو عند الفقهاء. والإطلاق الثالث ما يقابل البدعة، وهذا عند علماء الاعتقاد والمنهج، أنهم إذا أطلقوا السنة أرادوا بذلك ما يقابل البدعة. وإذا سموا كتبهم بالسنة فأرادوا بذلك ما يقابل البدعة. وإذا سموا ولا سموا سموا سموا سموا نعم سموا صلوا نعم دعوا. أما إذا كان آخرها ياء مكسورة فيقال خشوا، من خشيا. نعم. ما يقابل البدعة فيراد به ما وافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج أصحابه من بعد. يراد به ما وافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج أصحابه من بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين أتوا فسألوا عن عبادته فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى عن سنتي؟ يعني عن منهجي وطريقتي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الإطلاق سمي أهل السنة، كانت تسمية أهل السنة من هذا الإطلاق، فيقال أهل السنة في مقابل أهل البدعة. وهذه الإطلاقات لا تتناقض ولا تتعارض، لأنها إطلاقات باعتبارات مختلفة. فيقال الخلاف في العبارة أو في العبارات راجع إلى الخلاف في الاعتبارات. الخلاف في العبارات فيقال أنه راجع الخلاف في الاعتبارات، يعني السنة في مقابل البدعة باعتبار العقيدة والمنهج، في مقابل القرآن باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الأصوليين وغير ذلك. قال: وكثيرا ما تطلق السنة ويراد بها مجموع السيرة، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله كما في فتح الباري. ثم قد تخص بما عدا ما ثبت في القرآن، وعلى هذا يقال الكتاب والسنة. الأصوليون يقول أدلة الشرع الكتاب والسنة. وقد تعم ما ثبت في القرآن، قلنا ليه الإطلاق عند من؟ تعم ما ثبت في القرآن في الاعتقاد والمنهج. وقد تعم ما ثبت في القرآن لأن القرآن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومن سنته العمل به، وعلى هذا يقال أهل السنة. فأما قولنا هذه سنة وهذه بدعة، فالسنة فيه خاص بكل أمر ثبت بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مطلوب على الفرض والوجوب أو على أنه مندوب. قال تعريف البدعة: قال الحافظ ابن حجر في شرح حديثي: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إلى آخره. قال الحافظ: والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة. هذا بالنسبة للغة، سواء كان محمودا أو مذموما. وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة في اللغة تأتي على معنيين: أما المعنى الأول فهو الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، والنبي سبقه رسل كثر، وقول عمر: نعمة البدعة هذه. وكذلك تقسيم البدعة في كلام بعض الأئمة لمحمودة ومذمومة، فالمراد به البدعة اللغوية. والمعنى الثاني للبدعة في اللغة التعب والكلال. المعنى الثاني في البدعة للبدعة في اللغة التعب والكلال. يقال أبدعت الإبل، أي أبدعت الإبل، أي بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال. وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول، لأن معنى أبدعت الإبل بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها. وأما البدعة في الشرع فنستطيع أن نعرف حدها من حديث عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالقيد الأول في البدعة الإحداث، ولذلك البدعة تساوي المحدثة. القيد الأول في البدعة الإحداث، شيء جديد، الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله. طيب، هذا القيد يدخل فيه أمور الدنيا ولا لا يدخل؟ يدخل. قيد الإحداث فقط يدخل فيه أمور الدنيا ولا لا يدخل؟ إذن يدخل فيه السيارات والدبابات والهاتف وغير ذلك، لأن هذه محدثة كانت بعد أن لم تكن. طيب، من أحدث في أمرنا هذا، الإحداث أن يكون فيه، أن يكون في الدين والشرع، فينسب إليه بوجه من الوجوه، ينسب إليه بوجه من الوجوه، صحيح؟ وبهذا خرجت الأمور الدنيوية، خرجت الأمور الدنيوية. طيب، دخل فعل عمر في هذا القيد ولا لم يدخل؟ دخل، صحيح، لأنه أتى بأمر جديد بعد أن غفل عنه الناس، وهو من أمور الدين. هل يسمى بدعة؟ نقول لا، بسبب القيد الثالث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ليس منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ليس، وفعل عمر من الدين، فعل عمر من الايه؟ من الدين. وقوله: ليس عليه أمرنا. وبهذه الثلاثة خرج ماذا؟ ما أحدث في الدين وليس له مستند شرعي، لا عام ولا خاص، كصلاة التراويح وإحياء السنن عند الغفلة وغير ذلك من الأمور. ولذلك قال الحافظ ابن رجب: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال. كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل يرجع إليه فهو ضلالة. فهذا تعريف البدعة عرفها به، أو عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف الشاطبي التعريف المشهور بين الناس، وهي أن البدعة طريقة. ها، من يستطيع أن يذكر تعريف الشاطبي؟ ها، طيب، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية في قيد ثالث، يقصد بها المبالغة في التعبد، يقصد بها المبالغة في التعبد. فلسان حال المبتدع أن الدين ناقص، لسان حاله أو مقاله أن الدين ناقص، وأنه لابد من هذه المبالغة حتى يتم هذا الدين. قال: وهذا الذي قاله في تفسير البدعة والمحدثة، يعني الحافظ، هو المشهور بين العلماء، وحاصله أن البدعة والمحدثة نقل عن معناهما اللغوي، لأن قلنا في بداية حديث عائشة: من أحدث، صحيح، فهذا فيه البدعة في اللغة. فقال نقل عن معناهما اللغوي إلى معنى شرعي، إما أن يكون النقل من الشارع يعني موجود في الكتاب والسنة، وإما أن يكون في كلام الشارع باقيين على المعنى اللغوي ولكن قام الدليل على تخصيصهما، يعني إخراج البدع اللغوية أو الدينية، ثم شاع استعمالهما في المعنى الخاص. قال وعلى هذا التعريف اعتراضات، يعني تعريف الحافظ ابن حجر المحدثة التي ليس لها أصل في الدين، هيذكر الاعتراضات ثم بعد ذلك يرد على هذه الاعتراضات، كلام سهل ميسور إن شاء الله. قال الاعتراض الأول أنه يتناول المعاصي المحدثة، صحيح، لأن المعاصي إحداث في الدين، صحيح، وإنشاء في الدين. قال أنه يتناول المعاصي المحدثة التي يعترف أصحابها أنها معاصي، ثم رد هذا وقال ومن تأمل النصوص الواردة في ذم البدع والآثار التي فيها الحكم على بعض الأمور بأنها بدع تبين له أن الأمر لا يكون بدعة حتى يزعم صاحبه أنه من الدين، فلا يقال لمسلم ترك الصلاة أو صوم رمضان لغير عذر معترفا بفرضيتهما مبتدع، وإن كان ذلك مما أحدث وليس له أصل في الشرع، إذ لم ينقل أن ذلك وقع من أحد من المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أطلقوا على تارك العبادة لا على وجه العبادة أنه مبتدع، أنه إيه؟ مبتدع. قال ويمكن أن يجاب بأنه إنما لم يصرح بإخراج المعاصي المحدثة لشهرة إخراجها، ولأن المهم إنما هو تمييز البدعة المذمومة عما لا يذم والمعاصي مذمومة. ومما ينبغي أن يذكر هاهنا أن البدعة تفارق المعصية في أمور، أذكر أمرا واحدا بسبب ضيق الوقت، وهذا مما ينفر الناس في البدع. ما هو هذا الأمر بخلاف ما ذكرناه؟ أن المؤتم بالعاصي المقلد له إن فعل هذه المعصية مؤتما بغيره فالذي سنها عليه كفل من هذا الإحداث، وأما من أحدث حدثا يعني ابتدع بدعة وتابعه الناس عليها فعليه الوزر كاملا. ما معنى هذا الكلام؟ هب أن إنسانا جاء لشخص فجره إلى شرب السجائر أو الدخان، هذا الذي علمه ذلك علمه المعصية، صحيح؟ ما الوزر الذي عليه في تعليمه؟ وليس في كل شرب يقوم به أو تدخين لهذه السجارة. طيب، إنسان أحدث حدثا نشر بدعة بين الناس، ما الوزر الذي يقع عليه؟ يقع عليه التعليم وفعل الناس، كلما فعلوا البدعة كانت في ميزان سيئاته. شوف خطورة البدعة. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديثان. ها، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فعل ابن آدم الذي قتل أخاه، قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني كفل جزء، صحيح؟ طيب ماذا قال في البدع؟ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهذا مما يبين لنا خطورة البدع، ولا يعني ذلك التهوين من المعاصي، فالمعاصي هتك لحرمة أو لمحارم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا مما ينفر المرء عن البدع. نعم، كل ما يترتب عليها يكتب في ميزان سيئاته. قال الاعتراض الثاني أنه يتناول المباحات المحدثة التي لم يدعي أصحابها لها حكما غير الإباحة، كلبس الثياب التي لم تكن معروفة بين الصحابة في العهد النبوي، ويجاب عن هذا بأنه خارج بقوله ليس له أصل في الشرع. وهذه الأمور الدنيوية لها أصل في الشرع ودليل على الإباحة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وهذا الخطاب خرج مخرج الامتنان والإباحة. قال الاعتراض الثالث أن يقال ليس له أصل في الشرع، يعني البدعة ليس لها أصل في الشرع، لا يخلو أن يراد به يعني بالأصل ليس لها مستند يسند إليه الحادث، وإن لم يصلح للاستناد كاستناد الخوارج إلى قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، واستناد غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان عمل إلى قول الله عز وجل لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ونحو ذلك، أو يراد به مستند يصلح للاستناد، ولا يصح الأول حتما وإلا لم يكن على وجه الأرض بدعة، إذ ما من بدعة إلا وأصحابها يتشبثون بآية أو حديث أو قياس أو دعوى إجماع. يعني لو فسرنا ليس له أصل في الشرع، فسرنا البدعة ليس لها أصل في الشرع، يعني البدعة ليس لها أي دليل، هذه هي البدعة لا من كتاب ولا من سنة ولا شبهة ولا إجماع ولا قياس، قال خلاص هنقول لا يوجد بدعة على وجه الأرض، لأن ما من مبتدع إلا وهو يستدل ينتزع آية أو حديثا أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك. حتى كان بيان ابن سمعان وهو من المبتدعة الذين قتلوا تحريقا كان يقول في تأييد بدعته في قول الله عز وجل هذا بيان للناس يقول يقصدني ربي تبارك وتعالى، وربنا بيقصدني بهذه الآية هذا بيان للناس، فما من بدعة إلا ويستدل أصحابها على بدعتهم بآية أو حديث، قال وهذا لا يصح. توضيح في قوله واستناد غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان عمل إلى قول الله عز وجل لا يصلها إلا الأشقى، الغلاة من المرجئة استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أنه لا يدخل النار إلا الكفار المكذبون، لأن الله عز وجل قال لا يصلها إلا، لا وإلا يدل على الحصر، من الأشقى؟ الذي كذب وتولى، فالكافر المكذب هو الذي يدخل النار، أما الموحد وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي فإنه لن يدخل النار. قال أو يراد به مستند يصلح للاستناد، قال ولا الثاني، لأن المفروض أن المحدث لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه له حجة بالغة على أنه ليس من الدين، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. والجواب باختيار الثاني، يعني أهل البدع لهم مستند ولكن هذا المستند لا يصلح للاحتجاج. قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يستلزم ألا يكون من الدين مطلقا، بل ألا يكون في الدين في مثل الحال التي تركه فيها صلى الله عليه وسلم. البدعة على أقسام ثلاثة اختصارا، بدعة حقيقية ليس لها أصل في الدين كبدعة القدر وعبادة الأصنام، عبادة الأصنام بدعة كفرية صحيح، والتحسين والتقبيح العقلي وغير ذلك، وبدعة إضافية يعني صاحبها ينزع آية أو حديثا من كتاب لا يستدل به كالذكر الجماعي، اذكروا الله ذكرا كثيرا يستدل بذلك على الذكر الجماعي وغير ذلك. والبدعة الثالثة وهي البدعة التركية وهي التي يتكلم عنها المصنف ها هنا، هل الترك فعل؟ يعني لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما، هل ترك هذا سنة؟ نقول إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكان المقتضي موجودا ولم يكن هناك مانع للفعل ومع ذلك تركه فتركه سنة. ما معنى هذا الكلام؟ الأذان للعيدين هل يشرع؟ لا يشرع صحيح؟ لا يقال بالأذان ولا الصلاة جامعة صحيح؟ ولا إقامة. طيب هل كان المقتضي موجودا على عهد النبي؟ يعني كان في حاجة للأذان؟ أيوة كان في حاجة للأذان تجميع الناس. هل كان في مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن للعيدين؟ لم يكن هناك مانع ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه سنة، تركه إيه؟ سنة. وخذ هذه القاعدة في كثير من أحوال أهل البدع كالموالد، هذه القاعدة رد بها الشيخ الألباني على من يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا من أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقتضي كان موجودا ولم يكن هناك مانع، ومع ذلك ما فعلوا. طيب نأتي على جمع القرآن، هل المقتضي كان موجودا؟ نعم. طب هل كان هناك مانع؟ أجل، ولذلك لما زال المانع بعد موت النبي جمع القرآن. جمع عمر الناس على صلاة التراويح، هل المقتضي كان موجودا في عهد النبي؟ نعم، ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. طب هل كان هناك مانع؟ أجل، فلما زال المانع عاد الأمر إلى مشروعيته. إذن متى تكون السنة البدعة التركية؟ إذا كان المقتضي موجودا ولا يوجد مانع، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد يكون الأمر من الدين بدلالة الكتاب والسنة، ولكنه موقوف على وجود أمر آخر لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع بعده، وذلك كركوب البواخر والقطار والسيارات والطيارات للحج، وكالقتال بالبنادق والمدافع في الجهاد. فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وركوب الطيارة مثلا سبيل، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: والبنادق والمدافع قوة. وواضح أن البواخر والقطار والسيارات والطيارات والبنادق والمدافع لا يمكن استعمالها قبل وجودها، فترك النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها إنما كان لعدم وجودها حينئذ، فلا يكون مثل هذا الترك حجة يراد بها أو يرد بها دلالة الآيتين المذكورتين وغيرهما. وقس على ذلك، قال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية: وفسر بعضهم البدعة، هذا تعريف آخر للبدعة، بما يعم جميع ما قدمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال التركي لما كان مفعولا بأمره لم يكن بدعة، لأن صلى الله عليه وسلم قال بأمره: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل في عهده. وكذا جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام شهر رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي. وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة، هي أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، وليست بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي؟ وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف، وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي، فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة بالقيد الذي ذكرناه. قال: وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته تركه. قال: إخراج اليهود من جزيرة العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح، فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. أقول: وهذا التفسير أحسن، يعني تفسير ابن حجر المكي، تفسير ابن حجر المكي. قال: وهذا التفسير أحسن من التفسير السابق وإن كان المآل واحدا. ولك أن تقول هذا التعريف الذي حده المصنف للبدعة، ولك أن تقول في تعريف البدعة: هي كل أمر ألصق بالدين ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفعل ولا بالقوة، يعني لم يكن بهديه لا بالفعل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان المقتضي موجودا، وقولك ولا بالقوة يخرج به كل ما لم يقع في العهد النبوي لعدم المقتضي أو لوجود المانع، إذ قد قام الدليل على أنه لو وجد المقتضي أو زال المانع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هديه بالقوة. بالقوة يعني أن يكون الحال مهيئا لوقوع هذا الفعل ومع ذلك لم يقع، يقال هذا عالم بالفعل وهذا عالم بالقوة. معنى هذا عالم بالفعل يعني لو سئل في المسألة لأجاب في الحال. طب هذا عالم بالقوة يعني عنده الآلة التي يستطيع أن يستنبط بها، وإن لم يستنبط في الحال. قال: ولك أن تستغني بقولك كل أمر ألصق بالدين ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هديه هو سنته، والدليل الدال على أمر أنه من الدين وأنه إنما تركه صلى الله عليه وسلم لعدم مقتضيه أو لوجود مانع عنه في حياته، لابد أن يكون ذلك الدليل من أقسام السنة. نعم، هي معظم الرسائل التي ألفها الشيخ عبد الرحمن المعلمي، معظم الرسائل إما أنها لم تكتمل، وإما أن الورقة التي كتبت عليه أصابه ما أصابه من البلل والخروق، وإما أنه كتبها ثم لم يحررها. دي معظم الرسائل الموجودة في المجموع بتاع الشيخ. نعم، لأنه قال فإن هديه هو سنة. نعم صحيح. قال: وأبلغ من هذا كله أن يقال إن كلمتي البدعة والمحدثة الواردتين في الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي، ولكن ليس المراد بهما صورة الفعل، لأن صورة هذه الأفعال محدثة، صورة الأفعال من صلاة وصوم وغير ذلك هذه محدثة لأنها وجدت بعد أن لم تكن، هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. طيب، إثبات الوجوب والاستحباب وغير ذلك لهذه الصور ثابت بالشرع ولا لا؟ ثابت، ثابت بالشرع. ولذلك قال ها هنا: إن كلمتي البدعة والمحدثة الواردتين في الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي، ولكن ليس المراد بهما صورة الفعل، وإنما المراد الحكم المزعوم له وجوبا أو ندبا أو غيرهما من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. يعني أنت لا تحكم بالبدعة على صورة الفعل إن حكمت عليها شرعا، ولكن تحكم على الحكم الذي ألبس أو ألبسته هذه البدعة. من أين لك أن تحكم بأن هذا واجب أو مستحب، أن هذا الذكر على هذه الطريقة واجب أو مستحب؟ قال: فمن زعم أن التختم بالعقيق واجب، العقيق ده نوع من الأحجار تقريبا، من زعم أن التختم يعني لبس الخاتم بهذا النوع من الأحجار واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه فقد ابتدع. لماذا؟ لأنه نسب حكما شرعيا أو نسب حكما شرعيا لهذا التختم ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، لأن هذا الحكم الذي زعمه محدث، المحدث هو الحكم وليس التختم. وهكذا من زعم أن شرب قليل الخمر مباح لمن وثق من نفسه أن قليله لا يجره إلى كثير فقد ابتدع، لأن هذا الحكم هو الإباحة في تلك الحال محدث. وكذا من زعم أن الغنى شرط لصحة النكاح أو سبب تام لوجوبه أو مانع من وجوب صوم رمضان، أو أن صوم من شرب الدواء عمدا صحيح، أو أن صوم من تعطر عمدا باطل، كل هذا من المحدثات والبدع. قال: فإن قلت: لكن السلف كثيرا ما يطلقون على الأفعال أنفسها أنها بدع، كإخراج المنبر يوم العيد وتقديم خطبة العيد على الصلاة، وأطلق بعض الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد سنة الفجر، وعلى القنوت في الفجر، وعلى صلاة الصبح، على صلاة الضحى. قال: قلت لقائل أن يقول إن ذلك كله تجوز سهله ما بين الأفعال وأحكامها من التلازم، فإن من أخرج المنبر يوم العيد وقدم الخطبة على الصلاة يدل فعله ذلك على أنه يزعم أنه جائز، وإن لم يتكلم ويقول هذا أو ويقول هذا إيه؟ هذا جائز، ولذلك أطلقوا على ذلك البدعية أو مندوب. فهذا الحكم المزعوم هو البدعة في الحقيقة، والفعل قرينة عليه. وأما بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها، لأن من أطلق على الاضجاع بعد سنة الفجر أنه بدعة إنما أطلقه لما رأى قوما يتحرونه زاعمين أنه سنة، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضح من ذلك حال القنوت وصلاة الضحى، فإن من يقنط إنما يقنط زاعما أن القنوت سنة، يعني تخصيص القنوت بصلاة الصبح. وكذا من يصلي الضحى، فمن غابت عنه الأدلة التي تدل على مشروعية هذه الأمور أطلق البدعة. لماذا؟ لأنهم قالوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا ولسان حالهم يقول أن هذا جائز أو مندوب. قال: والذي ينبغي أن يعتمد في تعريف البدعة هو التعريف الثالث، أي أمر ألصق بالدين ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفعل ولا بالقوة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة للإطالة.